كيف يمكن تحديد اتجاه القبلة في الليل والنهار؟ هذا يختلف بحسب علم الناس، الناس يختلفون في هذا العلم، فالذي عنده بوصلة يعرف طريق البوصلة يمكن أن يعرف القبلة في البوصلة التي معروفة الآن عند الناس، من لا يعرف هذا يمكن ينظر إلى الشمس طلوعها وغروبها ويسأل يعرف في بلاده هل الكعبة عن جنوب يستقبل الجنوب، إن جاء الكعبة عن شمال يستقبل الشمال، الكعبة عن غرب يستقبل الغرب، الكعبة عن الشرق يستقبل الشرق، هكذا. والجهة تكفي، فإذا كان في جهة الشرق استقبل المغرب الكعبة أمامه، وإذا كان في جهة المغرب استقبل الشرق، وإذا كان في الشمال استقبل الجنوب، وإذا كان في الجنوب استقبل الشمال، في جهة اللي فيها الكعبة. وإذا كانت بين ذلك تحرى واجتهد في الجهة وصلى إليها، وإن كان مع إخوة شابرهم تعالى معهم حتى يتحروا جهة القبلة في الليل بالنجوم وفي النهار بطلع الشمس وغروبها، فبهذا ما يتحرون به علم القبلة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.